بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله يا رحمن يا رحيم يا الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. الله الله الله الله ينصرك ما شاء الله. الله وإن جندنا لهم الغالبون. الله أي نعم إلى الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. الله ما شاء الله. الله وتول عنهم حتى حين. ما شاء الله. وأبصر فسوف يبصرون سبحانه. الله يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله ما شاء الله ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله الله الله. فما أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله الله الله الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقدم. الله الله الله الله جل جلاله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر الله أكبر. جميل. الله يفتح عليك. الله يزيدك الله يزيدك. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله.